خذني معك لصير جسم بلا روح، خذني معك لصير جسم بلا روح، حيث انها تقفي اذ يقفيت روحي. ارحم خفوق بين الاضلاع له نوح، عقبك يعلم ساجعل ورق لوحي. ليلي طول غبت من غير مصلوح، ليلي طول غبت من غير مصلوح، وان جا النهار طول وعياي روحي، وان جا النهار طول وعياي روحي. ارحم خفوق بين الاضلاع له نوح، عقبك يعلم ساجعل ورق لوحي. لو ضامني وقتي ترى الوقت مسموح، لو ضامني وقتي ترى الوقت مسموح، عيني تشوفك يا مداوي جروحي، وعيني تشوفك يا مداوي جروحي. خذني معك لصير جسم بلا روح، حيث انها تقفي ليقفيت روحي. ارحم خفوق بين الاضلاع له نوح، عقبك يعلم ساجعل ورق نوحي. باب المحبة لك مدى الدهر مفتوح، باب المحبة لك مدى الدهر مفتوح، عن حب غيرك فيه 70 لوحي، وعن حب غيرك فيه 70 لوحي. خلي معك لصير جسم بلا روح، حيث انها تقفي ليقفيت روحي. ارحم خفوق بين الاضلاع له نوح، عقبك يعلم ساجعل ورق لوحي. سري بحبك دايم الدوم مفضوح، سري بحبك دايم الدوم مفضوح، لو ما نطقت دموع عيني تبوحي، ولو ما نطقت دموع عيني تبوحي. معك لصير جسم بلا روح، حيث انها تقفي ليقفيت روحي. ارحم خفوق بين الاضلاع له نوح، عقبك يعلم ساجعل ورق لوحي، عقبك يعلم ساجعل ورق لوحي.